بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذا هو المجلس الثالث من المجالس المعقودة في مذاكرة مسائل وقواعد التكفير، ولعلنا بالاختصار نختصر هذه المجالس إلى هذا المجلس. فمن يوم غد إن شاء الله نواصل درسي الصيام ظهرا وعصرا، وإن كان ثمة أسئلة في الموضوع نجملها في آخر كل درس من دروس الصيام في الظهر. من القواعد التي مقررة عند أهل العلم في التكفير أن كل بدعة كفرنا الداعية إليها، أن كل بدعة كفرنا فيها الداعية إليها فإننا نفسق فيها المقلد، وهذا هو الصحيح من أقوال العلماء، وقد ذكر ذلك مصححا له مجد الدين أبو البركات عبد السلام بن تيمية، جد شيخ الإسلام وصاحب كتاب المنتقى من أحاديث المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، ونقل هذا القول مرتضيا به علماء الدعوة وأئمتها. وهذه القاعدة قاعدة سديدة لطالب العلم، أن كل بدعة كفرنا فيها أي بسببها الداعية إلى هذا المذهب فإننا نفسق فيها المقلد. مثالها بدعة إنكار الأسماء والصفات، وهي بدعة الجهمية ومن سار على طريقتهم من المعتزلة وسار عليهم من الإباضية والإمامية والزيدية، فإن إنكار أسماء الله وصفاته كفر أكبر. من دعا إلى هذه البدعة حيث علمها ودعا إليها يكفر بها، ولهذا اتفق العلماء على تكفير الجهمية بهذه البدعة وبدعة القول بالجبر وهو إنكار القدر أن الإنسان مجبور على فعله، وقولهم بأن الإيمان هو المعرفة. قال ابن القيم رحمه الله: ولقد تقلد كفرهم، أي الجهمية، ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان. 50 في 10 كم؟ 500. ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان، ولقد حكاه اللالكائي الإمام ومن قبله الحافظ الطبراني. هذه البدعة يكفر فيها الداعية إلى هذا المذهب، والداعية إلى هذه البدعة المكفرة. طيب العامي، العامي فيها يفسق، المقلد، العامي هو المقلد، يفسق فيها ولا يكفر لعدم العلم، لعدم علمه بها وبموجبها. مثاله أيضا من البدع المكفرة إنكار القدر عند القدرية أو عند الجبرية في غلو في القدر، هذه بدعة مكفرة. ولهذا أفتى الصحابة والتابعون بكفر معبد ابن خالد الجهني القدري، فإنهم أفتوا بكفره لإنكاره القدر. هذه البدعة إذا قالها عامي يقلد غيره فإنه يفسق ويضلل، بمعنى أنه لا يكفر، لا يكفر بها. ومن هذا الباب حكم العلماء على عوام الرافضة بأن حكمهم حكم عوام المبتدعة، كما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وعوام الرافضة في زمننا حكمهم حكم عوام المبتدعة ما لم يصدر الشرك من أعيانهم، كأن يدعو غير الله: يا حسين مدد، يا عباس أغثني، يا مهدي أدركني، يا علي غوثك، فهذا شرك لا صدر حتى هذا من مسلم صار به مشركا لأنه دعا غير الله، أو يعتقد أن القرآن محرف فهذا كفر، ولو صدر هذا من مسلم. لكن من حيث العموم عوام الروافض حكمهم حكم عوام أهل البدع، يضللون ويفسقون، ولا يصدر تكفيرهم إلا بموجب يكفرون به، إما بأن يعلن بالشرك بالله جل وعلا، أو يعلن اعتقاده بأن القرآن محرف، أو يعلن بسب الصحابة الذين جاء فيهم الفضل الخاص، وهذا كله كفر بحد ذاته. إذن القاعدة مرة ثانية أن كل بدعة كفرنا فيها الداعية فإننا نفسق فيها المقلد، أي العامي الذي يقلد غيره. مسألة سب الصحابة مسألة يكثر عنها السؤال، والآن مما فشت وانتشرت. سب الصحابة ما حكمه؟ سب الصحابة من الردة، هذا من حيث العموم موجب لردة في صاحبه. وفي التفصيل نقول سب الصحابة ينقسم إلى أقسام ثلاثة. الحالة الأولى أن يسب جميع الصحابة الذين أثنى الله على جملتهم في القرآن ومدحهم وزكاهم وأثنى عليهم النبي عليه الصلاة والسلام، فسب هؤلاء المزكين الممدوحين المثنين في القرآن والسنة كفر، لأنه تكذيب لله لرسوله صلى الله عليه وسلم. كأن يقول قائل ارتد الصحابة كلهم أو جلهم، فهذا كفر، وهو مذهب القوم، فإن الرافضة تقول إن الصحابة ارتدوا إلا خمسة أو ستة، كل الصحابة ارتدوا بعد النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه أعظم مسبة بوصفهم بالكفر والردة. قالوا إلا سلمان وأبو ذر وعمار بن ياسر والمقداد بن الأسود و لا علي والحسن والحسين بطريق الأولى، لأنهم أئمة معصومين عندهم. قالوا ارتد الصحابة إلا سلمان والمقداد وأبو ذر وعمار بن ياسر، وهذا هو المشهور عندهم، وقد يزيدون واحد أو اثنين، فهذا كفر. القسم الثاني أن يسب من الصحابة من جاء فيه فضل خاص، كالسابقين الأولين من المهاجرة والأنصار، جاء فيهم فضل خاص في قول الله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار رضي الله عنه وَلَا يَتَّبِعُونَ بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. كان يسب الخلفاء الأربعة أو العشرة المبشرين بالجنة، هذا جاء فيهم فضل خاص. كان يسب عائشة التي طهرها الله وبرأها من فوق سبع سماوات، كان يسب أمهات المؤمنين التي جاء فيهن فضل خاص أنهن أمهات المؤمنين وأنهن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أحياء وأمواتا. من سب من جاء فيه فضل خاص فهو كافر، لرده على الله في القرآن ورده على النبي عليه الصلاة والسلام في سنته. مثل ما إذا سب عكاشة بن محصن الأسدي الذي شهد له النبي أنهم على 70,000، أو يسب أهل بدر أو أهل الحديبية وجاء فيهم فضل خاص، إن الله اطلع على أهل بدر قال اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم، وقال في أهل الحديبية لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فالله يرضى عنهم وهذا يسبهم، هذا التناقض. وهو لهذا سبت من جاء فيه فضل خاص رد على الله ورد على رسوله صلى الله عليه وسلم. القسم الثالث أن يسب من الصحابة من لم يأتي فيه فضل خاص، كأن يسب رجلا من أطراف الصحابة، كأن يسب عياض بن حمار المجاشعي، أو يسب معقل بن يسار المازني، أو غيره ممن لم يأتي فيه فضل خاص وإنما جاء فيه فضل الصحبة عاما، فهذا يفصل فيه. إن كان عالما بحكم سب الصحابة فسبه فهو كفر، وإن لم يكن عالما فهو كبيرة من كبائر الذنوب، كبيرة من كبائر الذنوب، لأنه نال وطال أحدا من أحاد الصحابة جاء فيه الفضل العام دون الفضل الخاص. نطبق ذلك بأسئلة الآن. ما حكم من سب أبا هريرة وقال إن أبا هريرة رجل كاذب، أو أنه كافر، أو أنه افترى على النبي صلى الله عليه وسلم حديثة، من أي الأقسام الثلاثة؟ ها؟ من القسم إيش؟ لا، من القسم الثاني، لأن أبا هريرة جاء فيه فضل خاص، أن النبي عليه الصلاة والسلام ماذا؟ ضرب على صدره، فكان ما ينسى شيئا حفظه من حديث النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا من القسم الثاني الذي يكفر صاحبه. وسب أبي هريرة الآن اتجهت إليه سهام الروافض وسهام المستشرقين، لماذا هذا الصحابي بالذات؟ لابد نسأل أنفسنا هذا السؤال، لماذا سبهم لأبي هريرة وهذا عامة الروافض غلاتهم وعامتهم يسبون أبا هريرة حتى يعينون أهل السنة بأنهم قوم أبي هريرة بهذا اللفظ؟ لماذا يسبونه؟ لأن أكثر الحديث جاء من جهته، فإذا سبوه أسقطوه، فكل حديث جاء من قبله ردوه، وهذا البعد الخفي. كما أن سب الصحابة إسقاط للقرآن لأنه جاء من جهتهم، وإسقاط للحديث لأنه صار إلينا من سبيلهم ومن طريقهم. هذا التفصيل مهم لطالب العلم، وهو مرتبط ارتباطا كبيرا في مسائل التكفير. من القواعد في التكفير، وهي مسألة حصل فيها اشتباه، نذكرها تأصيلا ثم نذكر ما جاء فيها من الاشتباه والتشبيه على الناس والتلبيس عليهم، ألا وهو الناقض الثامن من نواقض الإسلام. نواقض الإسلام كثيرة، أشهرها وأصولها عشرة، كما قرر ذلك شيخ الإسلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب. ما هو الناقض الثامن في ترتيب الشيخ؟ من يذكره أو يتذكره؟ نعم، الناقض الثامن هو مظاهرة الكفار على المسلمين، أي إعانة الكفار على المسلمين، وسميت بالمظاهرة لأن المظاهرة كأنه حدب عليهم ظهره فحماهم ودافع عنهم ونصرهم على المسلمين. والدليل على هذه على هذا الناقض قول الله تعالى في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال تعالى في سورة الممتحنة: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. هذا الناقض له تفصيلات، متى تكون المظاهرة كفرا، ومتى تكون كبيرة، ومتى تكون معصية، ومتى لا يؤثم الإنسان عليها، فلها أربعة أحوال عند التفصيل الإجمالي لها. المظاهرة ما معناها؟ بيناها لكم أنها المناصرة والمساعدة، وسميت مظاهرة كأنه حدب عليهم ظهره، كما ظاهر أبو طالب النبي عليه الصلاة والسلام، أي أعانه فلم يقربه سوء من أهل مكة، لأنه حدب على نبي الله ظهره حماية ودفاعا عنه. الحالة الأولى أن تكون المظاهرة كفرا أكبر، تكون المظاهرة كفرا أكبر مخرجا من الملة. إذا ظاهر المسلم وساعد الكفار حبا لهم ورغبة في انتصارهم على المسلمين، فكان الباعث على هذه المظاهرة هو حبهم أو بغض المسلمين، فتكون المظاهرة هي المظهر الذي أظهر هذا الناقض الذي قام في قلبه. يكون الفعل هذا هو الذي أظهر هذا الناقض. فإذا ساعدهم حبا لهم ورغبة في انتصارهم أو حبا لهزيمة المسلمين فساعدهم وأعانهم صار في هذا مرتكبا لناقض من النواقض، لأنه اتخذهم أولياء أي ودهم، وظهرت هذه المودة القلبية بهذا الفعل الذي دلت عليه. وهذا معنى آيتي سورة الممتحنة وسورة المائدة. في المائدة: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. في الممتحنة: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. فنص الله على أنه أن الولاية هي إلقاء المودة إليهم، والمودة هي ما يدور في القلب، عمل القلب يفضي به إليهم بفعله. والمودة هنا مودة العبادة، مودة الدين. أما المودة الطبيعية خارجة، أو المحبة الطبيعية خارج عن حديثنا. في آية المائدة: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى. نص على اليهود والنصارى لأنهم أظهر الأعداء، أظهرهم، وإلا دخل فيهم غيرهم. إذا كان اليهود والنصارى الذين أنزل عليهم كتاب وأرسل إليهم رسل لا يجوز مظاهرتهم ولا موالاتهم، فغيرهم من باب أولى ممن لم ينزل عليهم كتاب ولم يرسل إليهم رسول. لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. والولي هو المحبوب المود، بعضهم أولياء بعض، والوقوف على أولياء وقف لازم عند علماء الأداء، أداء القرآن. بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم أي يحبهم ويودهم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. إذن هذه المودة في القلب التي ظهرت عليها مناصرتهم ومعاونتهم، وهذا يعرف بقرائن الأحوال، يعرف ذلك بقرائن الأحوال. الحالة الثانية: أن يعين المسلم الكافر لا حبا له ولكن طلبا لأمر من أمور الدنيا، إما لمال أو لسلطة أو لجاه أو لمكسب من مكاسب الدنيا، ولم يقم في قلبه حب لهم، وإنما ناصرهم وأعانهم طلبا لأمر من أمور الدنيا، كحال المرتزقة أو حال من يطلب ملكا أو منصبا أو جاها أو مالا أو مدحة أو ثناء، ولأجل هذا ناصرهم وأعانهم. فهذه كبيرة من كبائر الذنوب. لماذا؟ لأنه لم يكن في قلبه مودته، وإنما قام في قلبه مودة المال والجاه والثناء وحظ من حظوظ الدنيا. يدل لهذا يا أيها الإخوة ما جاء في الصحيحين من حديث حاطب ابن أبي بلتعة، وهو رجل من أهل بدر رضي الله عنه. فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما نقض أهل مكة عهدهم بإعانتهم بكرا على خزاعة، وكانت خزاعة حلفا للنبي صلى الله عليه وسلم، وبكر حلفا لأهل مكة، ومن شروط الحديبية أن لا يعين هؤلاء أحلاف النبي عليه الصلاة والسلام. نقض أهل مكة العهد، فهم النبي بالمسير إليهم، فكتب حاطب بن أبي بلتعة كتابا إلى أهل مكة يخبرهم بمقدم النبي عليه الصلاة والسلام عليه. وهذا نوع من أنواع المناصرة. ودفع الكتاب إلى امرأة، إلى ضغينة، امرأة كبيرة مسافرة، وأمرها أن تخفيه، فجعلته أين؟ في ضفائر شعرها، في إحدى ضفائر شعرها. جاء الوحي إلى النبي عليه الصلاة والسلام يخبره بهذا الأمر، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم عليا وآخر، من هو؟ أرسل عليا والزبير بن العوام رضي الله عنهما إلى هذه المرأة، وكانت في ذي الحليفة، خرجت من المدينة متوجهة، أدركها علي والزبير في ذي الحليفة، فأناخ بعيرها فقال لها ادفعي إلينا الكتاب الذي معك، فأنكرت أن يكون معها كتاب، فقال لها علي والله ما كذبنا ولا كذبنا، لتعطيننا الكتاب أو لنخرجنه منك بالتفتيش. فلما رأت العزم والجزم في وجههما رضي الله عنهما قالت إليكما، ثم يعني ابتعدا عني، فأخرجت الكتاب من شعرها. فيه عفة العربية أنها لا ترضى أن يفتشها الرجل الأجنبي، فما بال المسلمات الآن يبدين من زينتهن ووجوههن للرجال الأجانب. كل ذلك ضعفا في الدين ومواطأة لعوائد الكافرين، بل منهن من تستحي أن تستر وجهها وبدنها عن الرجال لئلا تكون غريبة أو شاذة أو نشازا في مجتمع الكافر، وهذا من إعطاء الدنية في الدين. فدفعت إليهما الكتاب ثم رجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فطلب حاطب بن أبي بلتع قال ما حملك على هذا؟ قال يا رسول الله، وهذا اللفظ في الصحيحين، قال يا رسول الله والله ما فعلته ردة عن ديني ولا شكا في إسلامي أو إيماني على الروايات، ولكن كل أصحابك لهم عند أهل مكة يد، فأردت أن تكون لي عند أهل مكة يد يصوننا بها قراباتي. كان عمر رضي الله عنه حاضرا، فقال يا رسول الله دعني فلا أضرب عنقه. ظن عمر أن حاطب رضي الله عنهما قد ارتد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعه يا عمر وما يدريك، فإن الله قال لأهل بدر، فإن الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. وجه الدلالة من هذا الحديث من عدة أوجه. الوجه الأول في قول حاطب والله ما فعلته إيش؟ ردة عن ديني ولا شكا في إسلامي وإيماني. النبي أقره لما أقره؟ أقره بذلك، فدل على أن هذا الفعل ليس بردة. لماذا؟ لأن حاطبا لم يود الكفار وما أحبهم، وإنما أراد أن تكون له يد عليهم، منة عليهم يصون بها قرابته في أهل مكة. إذن أراد حظا من حظوظ الدنيا، ومثله من أراد مالا أو جاها أو منصبا أو نحوه من أمور الدنيا من غير قيام قائم المودة للكفار في قلبه. الوجه الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عمر عن أن يضرب عنقه، ولم يقر عمر بأنه ارتد عن دينه. الوجه الثالث أنه قال لعمر مبينا المعنى البديهي الذي يردع عمر، وما أدراك يا عمر فإن الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. المغفرة للكبيرة ولا للشرك؟ ها، الشرك لا يغفره الله حتى يتوب منه الإنسان، وهذا ما وقع في شرك أو في كفر، وإنما قال اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم، أي من الكبائر، فإن الله وعدهم وعدا خاصا أن يغفر لهم، فدل على أن ما فعله حاطب كان كبيرة من الكبائر ولم يكن شركا بالله جل وعلا أو كفرا بالله يوجب ردته. والدليل على أن المؤمن إذا كفر أو أشرك لا يغفر الله له حتى يتوب من هذا الشرك، سواء كان من أهل بدر أو كان من الأنبياء. أليس الأنبياء والمرسلون أفضل من أهل بدر؟ وهذا بالإجماع، ولو أشرك النبي حبط عمله، وغيره من باب أولى، لو كفر أو أشرك البدري حبط عمله. قال الله جل وعلا ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك وتكونن من الخاسرين. فإذا كان النبي إذا كفر وأشرك حبط عمله، فالبدري من باب أولى، وغيرهم من عامة الناس من باب أولى وآكد. فتبين من هذه الأوجه أن حاطب رضي الله عنه لم يرتد بفعله، لأنه أعلن أنه لم يفعل ذلك ردة في دينه ولا شكا في إيمانه، فدل ذلك على أنه كبيرة من كبائر الذنوب. الحالة الثالثة في المظاهرة يا أخواني أن يظاهر المؤمن المسلم سواء كان فردا أو دولة أو جماعة أو قبيلة أن يعين الكفار على المسلمين خوفا منهم، أن يعينوهم خوفا منهم، فإن كان الباعث على ذلك الخوف من شر الكافر وتحقق ذلك فإن الإنسان إذا أكره على الفعل فإنه معذور. والعلماء رحمهم اختلفوا هل يقع الإكراه على الفعل أو لا يقع في قولين شهيرين، أظهرهما أن الإكراه قد يقع بالفعل إذا لم يكن للإنسان فيه مندوحة. القسم الرابع أن يعين المسلم الكافر سواء كان فردا أو قبيلة أو دولة أو جماعة وعنده شبه إكراه، ما عنده إكراه متمحض ولكن عنده شبه إكراه، إن لم تعنا فعلنا بك وبدأنا بك، فعنده شبه إكراه، فهنا يكون معصية إعانة المسلم للكافر لا تبلغ حد الكبيرة، وإنما هي معصية بقدر ما له فيه مندوحة من هذا من عدم الإكراه، وهو معذور فيما فيه إكراه. وهذا يتمثل يا أخواني على مستوى الجماعة سواء كانت دولة أو قبيلة أو فئة، فإن إعانتهم للكفار فيها شبه الإكراه فضلا عن الإنسان المعين بنفسه. هذا هو التفصيل اللائق في مسألة مظاهرة الكفار ومعاناة عن المسلمين. وقد غلط فيها طائفتان شهيرتان، الطائفة الأولى الوعيدية الخوارج التكفيريون، فجعلوا مطلق المعاونة والمناصر للكافر كفر من غير تفصيل، وهذا بناء على أصلهم بتكفير الإنسان بالذنب وإطلاق نصوص الوعيد دون النظر إلى نصوص الوعد، حتى قال قائلهم إن حاطبا قد كفر، رضي الله عن حاطب وحاشاه أن يكفر. وقولهم إن حاطب رضي الله عنه قد كفر اعتراض على النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي أقره لما قال ما فعلت ردة عن ديني ولا شك في إسلامي، ولأن الحاطب لو كفر لما عصمه كونه من أهل بدر أن يكون كافرا، وهذا فهم ضال وفهم زائغ في هذا الأصل، وهو أصل ما ينبني عليه التكفيريون الخوارج في هذا الزمان تكفيرهم لمن خالفه. ولهذا عندهم كل موظف عمل مع الكفار فهو كافر لأنه ناصره وظاهره، فمعنى المناصرة والمظاهرة عندهم معنى فضفاض يدخلون فيه ما ليس منه، ثم يلوون أعناق النصوص والأدلة التي توافق قولهم. المذهب الثاني أو الفرقة الثانية المنحرفة في هذا المرجئة، الذين جعلوا مطلق المظاهرة والمناصرة ليس فيها شيء، إما بناء على أصلهم أن الفعل لا يؤثر على الإنسان، العمل خارج معنى الإيمان، أو على أنه ماذا، أو على أن هذا مؤمن عنده أصول الإيمان فأخذوا بنصوص الوعد ولم يلتفتوا إلى نصوص الوعيد، كقول الله تعالى تلقون إليهم بالمودة لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة، وآية المائدة يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم، لم يأخذوا بهذه الأدلة وإنما أخذوا بمطلق أنه مؤمن وأن عمله لا يؤثر في إيمانه، والحق بين هاتين الطائفتين بهذا التفصيل الذي سمعتموه. وعلى هذا التفصيل العلماء المحققون على هذا التفصيل تجتمع عليه أصولهم وكلمتهم. مسألة مرتبطة بهذا وهي مسألة التعامل مع الكافر بيعا، أو شراء أو نكاحا أو أكلا لذبائحهم، هل هي من الموالاة ولا ما هي من الموالاة؟ الجواب لا، مجرد التعامل ومطلق التعامل ليس من الموالاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم عاهد اليهود والنصارى والمشركين وباع واشترى وتعامل مع الكفار. ألم يمت ودرعه مرهونة عند يهودي في أصواع من شعير قوتا لأهله؟ وهذا كان من آخر فعله. ألم يأكل النبي عليه الصلاة والسلام من الشاة المصلية المشوية التي قدمتها له اليهودية؟ إذن فيه أكل ذبائحهم وأكل طعامهم. توضأ النبي صلى الله عليه وسلم من مزادة امرأة مشركة. إذا مطلق التعامل لا إشكال فيه، الممنوع التعامل المبني على محبة له، هذا هو الممنوع. أبيع معه وأشتري معه وأتعامل معه وأنكح من أهل الكتاب خاصة، يجوز أن ننكح نساءهم بشرط أن يؤمن جانب ماذا؟ جانب شرهم، وتؤمن مستقبل الحياة في أولادك معهم. إذا أمنت هذا الجانب فلا مانع من النكاح من نسائه، وهذا مقتضى التعايش الحق، لأن النبي عليه الصلاة والسلام عاش معه في مدينة واحدة واتحدوا على الدفاع عنها، عاش معهم في مكة، عاملهم، لا بد له من ذلك. والشريعة ما منعت هذا الجانب، وإنما منعت مودتهم ومحبتهم. كل العداوات قد ترجى مودتها إلا مودة من عاداك في الدين. هذا المظهر التعامل معهم بيعا وشراء ونكاحا ورهنا ومعاملة واتفاقيات غلطت فيه الطائفتان أيضا. فالخوارج والتكفيريون جعلوا مطلق التعامل معهم إيش؟ حرام، وغلاتهم جعلوه كفرا. في مقابلهم المرجئة جعلوا هذا التعامل معهم أساسا. لماذا؟ لأن التعامل معهم بجميع أنواعه حتى بالمودة والمناصرة أنه لا يؤثر في الدين، والحق ما دلت عليه نصوص الشريعة وقواعد الملة وأصول اعتقادهم. هذه هي أيها الإخوة في مسألة الناقض الثامن من نواقض الإيمان، تأصيلا له وعرضا لأهم الشبهات الواردة عليه. تأتي مسألة من مسائل التكفير، وهي مسألة يذكرها العلماء ويفهمها بعض الناس على غير ما ذكره، ألا وهو من يعبد الأصنام أو يعبد أو يقدم الشرك، يعمل الشرك للأولياء والصالحين وأصحاب المقامات والعتبات والقبور، ما الحكم في هؤلاء؟ تجدون في كتب الدعوة وكتب العلماء أن هؤلاء مشركين كفار، وهذا حق، لأن الحكم ها هنا حكم بإيش؟ بالعموم. هؤلاء مشركون كفار لماذا؟ لأنهم صرفوا حق الله لغيره، ذبحوا لغير الله، دعوا غير الله، سألوا غير الله، استشفعوا واستغاثوا ونادوا غير الله على جهة العبادة وجهة الخضوع والتعظيم، سواء كان المدعو نبيا من الأنبياء كمن يدعو نبيا عليه الصلاة والسلام يا رسول الله مدد، أو يدعو هودا أو أيوب أو يونس أو يحيى أو غيرهم من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، أو يدعو صالحا من الصالحين كما يدعو الحسين وعلي وفاطمة والحسن والعباس من آل البيت، أو يدعو أحدا من الصحابة كالزبير وعمر وأبي بكر، أو يدعو أحدا من العلماء كالإمام الأعظم أبي حنيفة وعبد القادر الجيلاني والبدوي وزينب ونفيسة، أو يدعو من يعتقد فيهم الصلاح وبعضهم قد يكون مجهولا كالبدوي والمرسي أبو العباس والدسوقي في كفر الشيخ والختمي في السودان والبرعي عبد الرحيم البرعي وبالأسمر عند أهل ليبيا، ولا يزعل عن أهل ليبيا، عند أهل الشرق من أهل ليبيا حتى يأنف أو يأنس أهل الغرب. هو من الغرب حتى لا يرضى أهل الشرق أجل، بل الأسمر أو الهواري أو مولانا إدريس عند أهل المغرب أو غيره. ما نختلف عند من وعند غير من، هذه مسألة للتمثيل، فلا تأخذ المثال وتترك الأصل. أو غيرهم، فدعاء هؤلاء وصرف العبادة لهم أيا كانت دعاء أو عبادة أو ذلا أو خضوعا أو ذبحا أو نذرا أو طوافا، هذا شرك بالله. ولهذا تجدون في نواقض الإسلام من دعا غير الله فقد أشرك في باب حكم المرتد. أول ما يذكرون في حكم المرتد كان يدعو غير الله، أو يعتقد أن القرآن محرف، أو يحرف كلام الله، فهذا التكفير له من جهة العموم. أما المعين فنفصل فيه، إن كان ممن بلغته الحجة الإسلامية والحجة الإلهية فهو غير معذور فيما بيننا وبينه، أما بينه وبين الله فالله أعلم بما استقر في قلبه وفيما قام في ذهنه وعقله. أما بيننا وبينه، من بلغته الحجة الإلهية، سمع القرآن سماعا يفهم به معناه الإجمالي، سمع التوحيد، فهذا غير معذور فيكون كافرا بعينه أيضا. أما إذا كان جاهلا وقامت عندنا الدلائل والقرائن على جهله الجهل الصحيح، ففعله كفر أكبر، لكن عينه لا يكفر كفرا أكبر. وهذا ما نص عليه علماء الدعوة، ونص عليه الإمام الشيخ محمد رحمه الله في قوله: وإن كنا لا نكفر، انتبه لهذه العبارة، وإن كنا لا نكفر عينا، إذا هذا التكفير إيش؟ المعين. وإن كنا لا نكفر عين من يعبد الصنم الذي عند قبر عبد القادر. عبد القادر الجيلاني في بغداد جعلوا قبة ونصب على مقامه، هذا صنم. وإن كنا لا نكفر عين من يعبد الصنم الذي عند قبر عبد البار عبد القادر، أو عند قبر البدوي. من البدوي؟ أحمد البدوي في طنطا في مصر، وكان يحج إليه 2 أو 2 مليون من أهل مصر ونواحيها من النوبة وغيره. وإن كنا لا نكفر عين من يعبد الصنم الذي عند قبر عبد القادر أو عند قبر البدوي لعدم من يعلمهم وينبههم. فمنع تكفير أعيانهم لأنهم يعتقدون أن هذا قربه لله، جهال، وسماعهم للقرآن على وجه لا يفهمون فيه المعنى لعمة الضلالة عليهم، لأنه وجد من علماء السوء من جعلوا آيات التوحيد في الشرك وآيات الشرك في التوحيد، وقالوا إن هذا ليس شركا. فإذا وجد مثل هذا ففعله كفر أكبر، لكن عينه لا يكفر بها كفرا أكبر لوجود المانع الذي مر علينا، وهو مانع الجهل. هذه قاعدة يا أخواني. ولهذا إذا كفرنا هؤلاء بالعموم، وكفرنا من بلغته الحجة الإسلامية ولم يعمل بها بالعموم، لوازم التكفير ناشئة من حكم الحاكم من جهة عدم الصلاة عليه وعدم توريثه وعدم دفنه مع المسلمين وتفريق زوجه منه، لوازم الكفر من جهة إقامة الحكم عليه. لماذا اشترط العلماء في تكفير المعين، في المعين الذي يقام عليه حكم مرتد، أن يستتاب لتقطع المعذرة بيننا وبينه، لنقطع ما بيننا وبينه من هذه المعذرة. فهذه مسألة جليلة لا بد أن ينتبه لها في مسائل التكفير. القاعدة الأخيرة التي نختم بها في هذا المقام أن الكفر كالإيمان، الإيمان له شعب كثيرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة في الصحيحين: الإيمان 64 شعبة، وفي لفظ: الإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى من الطريق والحياء شعبة من شعب الإيمان. فالحديث أبان عن أن الشعب كثيرة، ولهذا مايز في اللفظين، قال 64، في اللفظ الآخر قال 74. وهذه المفارقة بين اللفظين للدلالة على كثرة الشعب، فإن العدد ها هنا لا مفهوم له، أي لا يدل على حقيقة المعدود، وإنما يراد به الكثرة، كثرة الشعب وخصال الإيمان. فالإيمان له شعب، أعلاها إيمان، إذا وجدت وجد الإيمان كقول لا إله إلا الله، ومثلها شعبة الصلاة، إذا صلى صار مؤمنا. فإذا زالت شعبة لا إله إلا الله وزال شعبة الصلاة وشعبة العقيدة والإيمان لا يكون مؤمنا، أليس كذلك؟ أليس كذلك يا أخوان؟ نعم ولا بلى؟ إن قلت نعم يعني لا، وإن قلت بلى أساعدوك للبلى، أليس كذلك؟ بلى عسى عدوكم للبلاء. نعم. وهناك شعب إذا زالت ما زال الإيمان ولا زال كماله الواجب. إنسان رأى أذى في الطريق ما أزاله، هل نقول إنه عاصي؟ لا، لكن نقول من أزاله أكمل منه إيمانا. فالذي زال عنه ما يسمى عند العلماء بكمال الإيمان المستحب، وضع خطا تحت كلمة المستحب، كمال الإيمان إيش؟ المستحب. هناك شعب إذا زالت زال كمال الإيمان الواجب، كأن لا يصلي مع الجماعة إن كان من أهل الوجوب، كأن لا يتقي الله بترك الخمر أو الزنا أو أكل الربا، فإذا قارف الخمر قارع الخمر وقارف الزنا وأكل الربا نقص عنده كمال الإيمان الواجب. كما أن الإيمان له شعب كثيرة كذلك الكفر له شعب كثيرة. وشعب الكفر نوعين، شعب تسمى كفرا أكبر يخرج من الملة، وشعب كفر أصغر لا يخرج من الملة. فالضابط في الشعب التي هي كفر أكبر كل ما جاء بالدليل في النص من كتاب أو سنة أنه كفر مخرج من الملة، كالشرك بجميع أنواعه، هذه من شعب الكفر تخرج من الملة. النفاق الاعتقادي يخرج من الملة، كذلك الكفر بسب الله وسب رسوله سب الدين، الاستهزاء بالله وبرسوله وبدينه وبكلامه، هذه مخرجة من الملة. لاحظتم يا أخوان؟ فهذه الشعب تخرج من الملة بمقتضى الدليل لأنها كفر أكبر. وهناك دونها شعب إيش؟ كفر أصغر دون ذلك، كقوله عليه الصلاة والسلام لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. كفار كفر أكبر ولا كفر أصغر؟ كفر أصغر، لأن قتال المؤمنين بعضهم بعض كفر أصغر، وسماه كفر، سماه كفرا. قال عليه الصلاة والسلام ثنتان بالناس هما بهم كفر، الفخر في الأحساب والطعن في الأنساب. إذن هذه الفخر والنياحة على الموتى، فهذا هاتان الشعبتان كفر لكنه كفر أصغر. الزنا كفر أصغر، شرب الخمر كفر أصغر، بل قال العلماء إن عامة الذنوب من شعب الكفر الأصغر. ولهذا في الحديث من عمل سيئة نكت في قلبه نكتة سوداء، والنكتة السوداء للخير ولا للشر؟ للإيمان أو للكفر؟ للكفر، لكنه الكفر الأصغر، الكفر الأصغر الذي إذا اجتمع حتى استحكم على القلب جعل الله جل وعلا عليه الران والغشاوة. إذن الإيمان له شعب والكفر له شعب، وشعب الإيمان تسمى إيمان وشعب الكفر تسمى شعب كفر، لكن لا يخرج من الملة إلا شعب الكفر المخرجة من الملة، ولا يدخل في الإيمان إلا شعب الإيمان التي لا يصح الإيمان إلا بها، ودون ذلك شعب تقل تقل تقل إلى أن تبلغ شعب الكفر. والكفر له شعب تزيد إلى أن يكون قبلها شيء قريب من شعب الإيمان، قريب من شعب الحياء. الحياء الذي هو خلق يحمل على الجميل من الصفات والأخلاق هذا من الإيمان، وعدم الحياء إيش؟ من شعب الكفر. إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى أن إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، لكنها شعب متقاربة من جهة ماذا؟ من جهة أنها من خصال الإيمان هذه وتلك من خصال الكفر، لا أن فعلها يكون الإنسان به مؤمنا وفعل ذلك يكون الإنسان به كافرا. هذا ما تيسر يا أيها الإخوة على سبيل الإجمال والتقعيد في مسائل التكفير ولا سيما تكفير المعين. نسأل الله جل وعلا أن يمنحنا وإياكم الفقه في دينه وأن يرزقنا الثبات عليه، وأن يعيذنا وإياك من مضلات الفتن. والحاجة في الحقيقة ماسة إلى تأصيل وتقعيد ودراسة هذه المسائل، لأنها هي مسائل الانحراف والضلال الواقع بين فئات وجماعات وتصنيفات المسلمين، والولوغ فيها إنما يكون بعلم. وأختم بما بدأت به، أن مسائل التكفير مسائل عظيمة، اللائق بالمؤمن الخائف على نفسه المشفق عليها أن يدعها لغيره من العلماء. ولهذا لا يتسرع في هذه المسائل إلا أحد أمرين، إلا أحد صنفين: إما الجاهل فإنه بجهله يتسرع فيها فيكفر من شاء ولا يكفر من شاء. الصنف الثاني من له غرض خبيث، إما في حزبه أو جماعته أو ليبرر لنفسه عمله، فيبادر للتكفير تحقيقا لمآربه ومغازيه، إما مآربه الشخصية أو مآرب جماعته وحزبه وتبرير أعمالهم. وكلاهما قد أضر الإسلام، كلاهما قد أضر المسلمين وأضر الدعوة إلى الله إضرارا عظيما، وإلا فالإسلام محفوظ بحفظ الله له. ولهذا يا أخواني العناية بها عناية مهمة، عناية بها عناية مهمة، هذا في التكفير، كذلك الشأن في التبديع، كذلك ما الشأن في التفسيق، لكن شأن التبديع والتفسيق أقل خطرا وأثرا وضررا من شأن التكفير. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. استغفر الله العظيم وتوب إليه. استغفر الله العظيم. ما حكم من يعني ما أدرى هو يعبد قوم ضل منه يعني يقرب إلى الله عز وجل يعني وهو جاهل يعني لم تبلغ الحجة؟ ما أدرانا أنه جاهل لم تبلغ الحجة؟ سؤال خالد، سؤال مهم، يقول ما الحكم، أنا سأفصل في جوابك، ما الحكم في من مات وهو يدعو قبرا أو ضريحا أو ساحرا أو يصدق كاهنا، مات على ذلك وهو يظن أنه مسلم ولم تبلغه الحجة. هذه المسألة قيد لم تبلغه الحجة مما يتوسع به الناس توسيعا عظيما، أو يضيقونها حتى تكون أضيق من خرم الإبرة. إذا مات الإنسان على هذه الحال، ونحن لا نعلم حاله في مسألة علمه أو عدم علمه، مات وهو يدعو غير الله، يصدق السحرة، يذهب للكهان، يذبح للأولياء، فنقول هذا مات على شرك وأمره إلى الله، قلبه ما بينه وبين الله، معذرته التي ما نعلمها نكلها إلى الله ونعامله على ما ظهر منه. فإن تحقق لدينا أن الحجة لم تبلغه، إما لكونه عاميا مقلدا لا يعرف كلام الله ولم يسمع القرآن، أو سمعه على وجه يظن أن ما فعله قربه وعباده، فنقول فعله كفر أكبر، لكن عينه لا نكفره بها لوجود مانع الجهل إذا تحققناه، فإذا لم نتحققه فنترك الأمر بينه وبين الله، لا ندعو له، لا نترحم عليه، لا نصلي عليه، أمره إلى الله، كحال الذي مات وهو لا يصلي. طبقها على من مات وهو لا يصلي، إن كان لا يصلي البتة وهو من أهل الوجوب ويعرف وجوبها وفرضيتها فهذا غير مسلم، إن كان ثمة عذر لا نعرف هذا بينه وبين الله. إحنا ما أمرنا بتفتيش الناس في قلوبهم ومقاصدهم، لأن هذا ليس إلينا، ولهذا لم يكلفنا الله به، وإنما كلفنا الله بالحكم على الناس بما يظهر منهم في أعمال يعملونها أو أقوال يقولونها. إذا نقول بالإطلاق بالعموم، من مات يدعو غير الله فهذا مشرك، أما عينه فإن كان ممن بلغته الحجة وتحققنا ذلك بلوغا يصح معه الإيمان ويصح معه تكليفه فهذا غير معذور فيما بيننا وبينه، فنجري عليه أحكام الكافر. إن كان لا عاميا عايش في صحراء أو في بلد ما يعتقدون إلا هذا هو الدين ولم يسمعوا بغيره ولم يطلبوه ولا وهم عوام بمعنى العوام الذين لا يعقلون، فهذا فعلهم كفر أكبر، لكن أعيانهم نجري عليها أحكام الإسلام في الظاهر. وهي مسألة في هذا المعين بالذات مسألة خلاف بين العلماء، لكن هذا الذي قلته هو أظهر ما ظهر لنا من قوليهم رحمهم الله. هذا الصنف الثاني ترحم أن ينفر. نعم، هذا الصنف الثاني الذي ذكرته ما قلت أنه إذا كان معذورا لجهله، لجهله. نعم. يعامل في الأصل معاملة المسلم. نعم، القاعدة في هذا أن الإنسان لا ينقله عن الإسلام إلا بجحد يقين ما أدخله فيه، ما دام دخل في الإسلام بيقين لا ينقل عن الإسلام إلا بيقين مثله. سم يقول ما حكم قول الإنسان لدولة كافرة أنها دولة عادلة وأنها رحيمة وأنها منظمة ومتقدمة، ها؟ أو أحسن من أنظمة المسلمين؟ هذا القول يا أخواني ينبني على عدة مقامات. إن قالها حبا لهم فهذا حرام، إذا مدح الإنسان الكفار أفرادا أو دولا حبا لهم فهذا المدح الذي هو قول باللسان أبان عما قام في قلبه من مودتهم وحبهم حرام، هذا حرام وهو في الأصل كبير من الكبائر وقد يجر إلى الكفر بالله جل وعلا. الحالة الثانية أن لا يقولها حبا لهم وإنما يقولها حاكيا للواقع، واقع الحال أنهم أعدل لشعوبهم، أرحم لفقرائهم، إن كان الواقع كذلك فإنه لا غضاضة، لأن عمرو بن العاص رضي الله عنه كما جاء ذلك في صحيح مسلم مدح الروم بماذا؟ بأنهم أعدلوا لرعاياه وأسرع الناس إفاقة بعد مصيبة، وأرحم بماذا؟ بفقرائهم، نظامهم هكذا. فهذا إذا قاله من جهة الحكاية لا من جهة الحب ولا من جهة المودة فهذا حقه حق وصدقه وباطله باطل. إذا أخذنا يا أخواني نموذج تطبيقي على هذا في النظام الاجتماعي، في نظام الويلفير المشهور الآن هنا في الدول الغربية الكافرة، هذا النظام أحسن من كثير من أنظمة المسلمين التي يعملون بها، والخلل ليس في الإسلام وإنما في عمل من؟ عمل من ينتسب إلى الإسلام من المسلمين. فهذا النظام الاجتماعي، نظام الويلفير الذي هو التكافل الاجتماعي، عندهم أحسن من عند كثير من المسلمين، بل هو في الأصل عند المسلمين، ولو تتبعتم تاريخا إنما جاءهم عن طريق المذهب المالكي الذي كان فاشيا في شمال المغرب وفي بلاد الأندلس، فانتقل إليهم إلى أن أخذوه وطبقوه وأهمله من أهمله من متأخر المسلمين. هذا الذي جعل بعض العلماء لما جاء إلى بلاد الغرب وسئل قال ما وجدت؟ قال وجدت الإسلام ولم أرى المسلمين، وجد الإسلام في النظام، في العدل، في أن المظلوم لا يقهر، في أن الضعيف يعطى حقه، يعطى حقه. ولما رجع إلى بلاده قال وجدت المسلمين ولم أرى الإسلام، لفشو الظلم بينهم والتعدي والبغي والكذب والفجور إلى آخر. للأسف من جاء إلى هذه البلاد من المسلمين نقل إليها الكذب والتزوير، حتى من بعض طلبة العلم ومن بعض أهل الديانة يكذب ويبرر لكذبه بأن هذا المال غنيمة لي، أليس كذلك؟ وهذا الجهل المركب، يجهل ويركب على جهله جهولا وغير ذلك من الأشياء. ولهذا العقلاء الذين يدركون ذلك يعرفون أن كثيرا من الممارسات نقلها المسلمون بسبب ماذا؟ خلفياتهم التي كانت في بلادهم، مع ما عند هؤلاء من الكفر، عندهم أقبح ذنب هو الكفر، عبادة صلبان، اعتقاد أن الله له أبناء، دعاء واستغاثة بغير الله، عندهم ظلم، هذا هو أظلم الظلم، عندهم ظلم للعباد، بغيهم على غيرهم، وإن كان في أنفسهم عندهم جوانب يذكر من جهة العدل والإنصاف أنها جوانب حق، بشرط أن يقولها المسلم من غير حب لهم. في نظام السيارات، في نظام المرور، نعم هناك إيجابيات وسلبية، لك سلبيات أكثر. أنا أخشى أن ذكر الإيجابيات يورث في القلب حبا لهم، انتبهوا لهذا الحد، انتبهوا ماذا لهذا الحد. كما أننا الآن نفتي ويفتي علماؤنا بأنه لا يصح للمسلم أن يتزوج كتابية، ليس هذا من تعطيل كلام الله، لكن لأن الممارسات والتصرفات والآثار الناجمة عن نكاح الكتابية آثار خطيرة على النفس وعلى الولد وعلى الأمة، مع أن الحكم شرعه الله جل وعلا، لكن العبرة بما يحتف به من أحوال. ولهذا سد الذرائع مقدم على جلب إيش؟ جلب المصالح. نعم. أيه. آيات الأعراف. ذكر الله في القصة ذلك رجل في إسرائيل وكفره الله عز وجل الآية، مع أن فعله فيما خرج التفسير لم يكن إلا دعاء لهم لأجل نصرته، حكم الله عز وجل عليه بالكفر لهم سلف الأيام. كيف نستطيع الوقوف بين هذا وبين التفسير بأن الذي يظاهر المشركين الكفار لأجل مكسب المكاسب الدنيا أنه عاصي، مع أن حب الدنيا وطلب المكسب ليس عذرا في الشريعة، لم يأتي الشريعة أن حب الدنيا وطلب المكسب عذرا. جميل. سؤال أخوكم أو سؤال أخيكم عن آية الأعراف، واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، حتى مثله الله بأقبح الأمثل، مثل الكلب إن تحمل عليه يلد أو تتركه يلهث. هذه الآية نزلت في بلعام ابن باعورة، وكان أعلم أهل زمانه في التوراة، بل قالوا إنه يحفظ أكثر من 170 كتابا من كتب الله المنزلة. كيف آتاه الله الآيات؟ حفظها حفظا وفهمها فهما ولم يعمل بها، وإنما سوغها في أهوائه، فاشترى بها ثمنا قليلا وحرف كلام الله عن مواضعه، وهو أنموذج لتحريف أهل الكتاب لكلام الله الذي أنزله الله إليهم عن مواضعه، واشترى به ثمنا قليلا. ومن ذلك أنه دعا تلك الدعوة التي ليس بحد ذاتها كفر، وإنما بما احتف بها من مسائل أخرى. هذه الآية وما جرى مجراها لا يقال فيها أن هذا الذي أتى هذا الذنب بحد ذاته كفر به، بأنه دعا على قوم لا يستحق أن يدعى عليه، أو أنه دعا دعوة ابتهل بها إلى الله لم يكفر بحد هذه الدعوة، وإنما لما عظم الدنيا وحب المال تعظيم العبادة فحمله على هذه الأعمال كفر بها. والنبي عليه الصلاة والسلام مايز بين حب الدنيا الذي يكون كفرا وبين حب الدنيا الذي يكون معصية. من حب الدنيا حب معصية لم يعذر بإطلاقه، بل قلنا إنه صاحب كبيرة، لأن حب الدنيا وحب الجاه وحب المال الذي حمله على مناصرتهم صار به ماذا؟ قارفا لكبيرة، ولم يكن عذرا لألا يقال إنه صاحب كبيرة، وإنما كان عذرا عن كفره لأنه لم يبلغ به حد المناصرة كما عذر النبي عليه الصلاة والسلام حاطبا رضي الله عنه. لو لم يعذر حاطب لأقام عليه حد الردة، لو لم يعذر حاطب لقال إنك كفرت فآمن ولم يعذر بذلك، ولكنه عذره بأمرين، بأن قبل منه معذرته لما قال ما فعلته ردة عن ديني، وبأنه قال اطلع الله على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم، وهذا قطعا في إجماع العلماء بالكبائر دون الكفر ودون الشرك بالله جل وعلا. ثم أيضا إن حب الدنيا وحب الجاه إذا حمل على الكفر بأن فعل صاحبه الكفر صار فيه كافرا، وإن كان الباعث حب الدنيا، وهذا يفهم من مجموع أدلة النصوص كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميلة، تعس عبد الخميصة، فجعل هؤلاء عبيدا لهذه المظاهر من مظاهر الدنيا، فإن هذا عبد شهوته وعبد هذا المال حتى أبلغه إلى أن كان عبدا له وترك عبودية الله جل وعلا. ودون ذلك بشعب في من جعل حب الدنيا باعثا على ارتكاب الكبيرة أو ارتكاب الذنب، فلم يكن بهذا كافر وإنما صار صاحب كبيرة. إذن هذا هو الشعب الذي ختمنا به هذه المسائل بهذه القواعد، أن الكفر له شعب، قد يبلغ به إلى أن يبلغ الكفر الأكبر المخرج من الله، وقد يحصل من الشعب ما يكون مقارفا لكبيرة فيصير من أصحاب الكبائر الذين تحت المشيئة، وقد يدنو ويقل بهذه الشعب إلى أن يقارف سيئة فيكون عاصيا ولم يبلغ معصيته حد الكبيرة. اي نعم. إذا كفر أحدا من الصحابة جاء فيه فضل خاص فهذا يدخل في القسم الثاني. إيه؟ إذا كفر من جاء فيه فضل خاص كعلي وعثمان والزبير فهذا يكون كافرا بهذا. وهذا السؤال هو الأخير. نعم. لا، ما يكون كافرا كفرا أكبر، قد يكون كفر أكبر وقد يكون كفر أصغر. الحديث من قال لأخيه يا كافر فقد باء به أي بالكفر أحدهما، وهذا الحديث من نصوص الوعيد، يكون أحدهما كافرا، فإما أن يكون من كفرته كافر كفر أكبر أو يرجع عليك فتكون مقارفا للسب، لأن قولك يا كافر سب له، وسب المسلم كبيرة من كبائر الذنوب. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. خدنا ساعة. ساعة نعم.